قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتابع معا تفسير بعض الآيات الكونية في كتاب الله، وتوقفنا مع صورة يوسف عليه السلام. وهذه الصورة بعد أن تحدثت عن رؤيا يوسف عليه السلام، وجاء ذكر 11 كوكبا والشمس والقمر وهما يشيران إلى أمه وأبيه وإخوته، جاء مطابقا تماما لعدد الكواكب في المجموعة الشمسية. وإن كنا لا نريد اعتساف آيات القرآن الكريم، ولكن ليس من المصادفة أن يكون عدد إخوة يوسف 11 كوكبا، وتأتي الكشوف العلمية في بدايات القرن 21 لتؤكد لنا أن عدد مجموع كواكب المجموعة الشمسية هو 11 كوكبا، وتؤكد على أن الشمس لا يمكنها أن تجذب إليها كوكبا آخر. وتنتقل الآيات في هذه الصورة المباركة لتروي بقية قصة يوسف عليه السلام حتى أدخل السجن ظلما وعدوانا. ثم رأى ملك البلاد رؤيا منامية. ومن العجيب أن القرآن الكريم يسمي حاكم مصر في 74 آية قرآنية كريمة بلقب الفرعون، ولكن في صورة يوسف يصفه بوصف الملك. ونعلم أن حكام مصر في زمن يوسف لم يكونوا يسمون بالفراعنة، كانوا يسمون بالملوك، لأنهم كانوا من العرب الهكسوس الذين حكموا مصر في فترة من 1730 قبل الميلاد إلى 1580 قبل الميلاد، وهي الفترة التي عاش فيها يوسف عليه السلام، وهي ومضة من ومضات الدقة العلمية الفائقة والدقة التاريخية الفائقة في كتاب الله. ثم رأى الملك رؤيا، وذهب أحد الذين كانوا مسجونين مع يوسف عليه السلام يسأله تفسير تلك الرؤيا، فقال له يوسف أيها الصديق، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وهنا أرى يعني صورة من صور معنى تدبر آيات القرآن الكريم التي أوصانا بها ربنا تبارك وتعالى. قام أحد الإخوة الكرام وهو أستاذ العلم النبات في إحدى الجامعات الجزائرية، جامعة وجدة، حينما تأمل لماذا قال ربنا تبارك وتعالى على لسان يوسف عليه السلام فذروه في سنبله، فقام بزراعة يعني فدانين من الأرض بالقمح، وجمع المحصول في أول سنة، خزن نصف هذا المحصول في سنابله كما جاء في القرآن الكريم، وخزن النصف الآخر مفروطا في ما يسمى صومعة من صوامع الغلال. وبعد سنة قام بتحليل تلك الحبوب، فوجد أن الحبوب التي حفظت في سنابلها لم تفقد شيئا من محتواها الغذائي إلا نسبة ضئيلة من بخار الماء، فأدى ذلك إلى زيادة قيمتها الغذائية. أما الحبوب التي خزنة مفروطة في صومعة من صوامع الغلال، لاحظ أنها في أول سنة فقدت 20% من محتواها من المواد البروتينية، وأصابها شيء من العفن والتسوس، وأصابها كثير من الأمراض النباتية التي تنتج سموما ضارة بالإنسان، ومن أخطرها سم اسمه الأفلاتوكسين، وهو سم مسرطن. في العام التالي يعني حلل السبابل فوجد أنها زادت قيمتها في المواد البروتينية بنسبة 32%، بينما تأثرت الحبوب المفروطة بالرطوبة وزاد تعفنها وزاد إفراز السموم الضارة بها. فعلم من ذلك بتجربة بسيطة للغاية الحكمة البالغة من هذه النصيحة الغالية التي أجراها ربنا تبارك وتعالى على لسان عبده ونبيه يوسف بن يعقوب، قال: فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. قال: تزرعون 7 سنين دأبا، أي كعادتكم، العادة التي تعودتم عليها، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. وتروي سورة يوسف على أن يوسف عليه السلام خزن القمح في سنابله لأكثر من 15 عاما، وظل هذا القمح يعني جيدا صحيحا محتفظا بقيمته الغذائية، لأن الله تعالى يغلف الحبوب التي ينتجها في سنابل كحبوب القمح والشعير والذرة والأرز وغيرها تغليفا محكما للغاية، يحمي تلك الحبوب من رطوبة الجو ومن كافة الآفات والحشرات التي تصيب تلك الحبوب. الغريب أن يوسف عليه السلام خزن تلك الحبوب 15 عاما ولم تفسد، واستخدمت في زراعة ونجحت، بينما وجد أخونا الكريم دكتور عبد الجيد بالعابد من جامعة وجدة في الجزائر أن الحبوب التي حفظت مفروطة لم تفقد فقط جزءا كبيرا من محتواها من المواد البروتينية، ولكنها أصبحت عاجزة عن الإنبات وعاجزة عن الإثمار وعاجزة عن إعطاء سنابل جديدة. لذلك تأتي هذه الومضة القرآنية النورانية التي يبر عليها كثير من الناس دون أن يتوقفوا عندها، فذروه في سنبله، حكمة إلهية عظيمة توحي إلى البشر أن يحتفظوا بكل المحاصيل الزراعية التي ينتجها ربنا تبارك وتعالى في سنابل، أن يحفظوها في سنابلها، لأن هذه هي أفضل وسيلة للحفظ. ولكن للأسف الشديد يعني خرج الناس عن هذا المنهج، وبدأت المحاصيل كلها يعني تفرط وتخزن في صوامع وتأتي إلينا فاقدة لجزء كبير من قيمتها الغذائية، مليئة بالآفات الزراعية، مليئة بالسموم التي تضر بالإنسان ضررا بليغا. ومن عجيب الأمر أن غالبية الدول العربية والإسلامية تستورد قمحا من خارج حدودها، والذي لا ينتج غذاءه يعني لا يستحق أن يعيش. تستورد القمح قد يكون مخزونا لعدة سنوات كما هو الحال. وقد مرت بي قصة، يعني كنت مدعوا لإلقاء محاضرة في جامعة المنصورة، واتصل بي أحد الإخوة وهو أستاذ للأورام السرطانية عافانا الله وعافاكم منها في جامعة المنصورة، وقال لي: بودي أن ألقاك. فكنت مدعوا لجامعة المنصورة، فقلت له: أنا سأحضر إلى المنصورة. فطلب مني أن أستأذن المنظمين للمحاضرة أن يأخذني هو من الفندق إلى المحاضرة كي تتاح له فرصة في الحديث معي، لأن في وسط زحام الناس قد لا يتسع له ذلك. ففي الطريق قال لي: أنا متخصص في أورام الأطفال، ولاحظت أن الأورام السرطانية في الأطفال بدأت تنتشر انتشارا كبيرا، وبعد دراسة متأنية أدركت أن السبب هو سم اسمه أفلاتوكسين يوجد في الغلال القادمة إلينا من خارج مصر. قال: وذهبت إلى الميناء وجمعت بعض بعينات، وأدركت أن هذه الغلال تأتينا بعد أن تخزن مفروطة في صوامع الغلال لعدد من السنوات، ولذلك تمتلئ بالآفات الزراعية، تمتلئ بالتسوس، تمتلئ بالرطوبة العالية، تفقد جزءا كبيرا من مخزونها البروتيني، وتمتلئ بالسموم مثل الأفلاتوكسين. لذلك نصحني أو طلب مني أن أكتب ذلك حتى يتوقف المسؤولون عن استيراد القمح من الخارج. وتأتي هذه الومضة القرآنية في سورة يوسف يعني شهادة صدق على أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية، على حفظه حفظا كاملا على مدى 14 قرنا أو يزيد في نفس اللغة وحيه اللغة العربية. وتعهد ربنا تبارك وتعالى بهذا الحفظ تعهدا مطلقا بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، شهادة صدق لكل ذي بصيرة بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق، وشهادة صدق على نبوة النبي الخاتم الذي تلقاه، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا، هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، فلنعمل نحن بمن